جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الله جل وعلا في سورة المجادلة مبينا للمؤمنين ما كان عليه اليهود والمنافقون في فعلتهم الشنعاء وعملهم السوء، ألا وهو التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فالله تبارك وتعالى ذكر في حقهم هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ولا شك أن مثل هذا الفعل، وهو فعل سوء غير مرضي عند الله وعند المؤمنين، فالله تبارك وتعالى يخبر نبيه ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن أولئك القوم الذين نهوا عن النجوى، يعني حرمت عليهم النجوى. والنجوى هو الحديث بالسرار أو المسارة، أن يتكلم الإنسان مع إنسان دون أن يسمعه من كان معهما، يعني يتناجى اثنان دون ثالث، أو ينقسم الناس إلى مجموعات ثم يشرعون في الحديث فيما بينهم دون أن يسمعهم من كان معهم، فهذا يعتبر تناجي، وهو مذموم في الشرع. وقد كان اليهود وكذلك المنافقون، لأن المنافقين كانوا في المدينة وظهر النفاق في المدينة لما كان اليهود فيها، إذن فظهر في المدينة حين هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهر صنفان من الناس: اليهود وكانوا في المدينة في عدد كبير وكثير، وظهر بعد ذلك النفاق، لأنه لما صارت الغلبة للمسلمين لم يعد الكفار يتظاهرون بكفرهم، فكانوا يتظاهرون بالإيمان وهم يبطنون الكفر والشرك والعداء، وهذا هو النفاق. ولا شك أن صاحبه يكون من أعداء الناس للمسلمين، وهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فقال الله عز وجل النبي: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يصرون ويستمرون ويبقون على ذلك الفعل السوء الذي نهوا عنه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصر على المعاصي فإن عذابه عند الله تبارك وتعالى شديد، لأن المطلوب من أهل الإيمان كما وصفهم الله عز وجل في كتابه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني إذا فعلوا ووقعوا في الذنوب والمعاصي تداركوا أمرهم واستغفروا لذنوبهم وعادوا إلى ربهم وندموا على ما صدر منهم وما فرطوا في جنب الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل ولم يصروا ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. أما الذي يقع في المعصية وفي الإثم ثم يصر عليه بعد العلم وبعد البيان وبعد إقامة الحجة عليه، فهذا لا شك أنه يريد أن يخرج من ملة الإسلام ويريد أن يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صار عنده إصرار على المعاصي فهذا دليل على أنه يستحل المعاصي، والمستحل المعاصي كافر، يعني إذا صار يقول أن هذا الأمر لم يحرمه الله عز وجل وهذا الأمر لا يمكن أن يكون محظورا أو يكون حراما، فالمستحل للمعصية يعتبر في شرعنا كافر بالله سبحانه وتعالى، واليهود كانوا كذلك كما قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني لم يكن حديثهم فيما بينهم في خير أو على خير أو رجاء حصول النفع لهم أو لغيرهم، بل كانوا كما قال الله عز وجل يتناجون بماذا؟ بالإثم، والإثم كالكذب والظلم يعني الذي يلحق نفوسه، والعدوان هو الضرر الذي يلحق غيرهم كالغيبة وكان النميمة وما إلى ذلك من والتعدي على الغير وهدك العرض، فهذا عدوان ومعصية الرسول، يعني ليس لهم في تناجيهم شيء من الخير يذكر، ما هو إلا إثم وعدوان ومعصية الرسول، إذا لاقى بعضهم بعضا يحدثه فيما بينه ويؤزه ويحثه ويدفعه ويشجعه على الإثم أو العدوان أو معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن هذه الفعلة فعلة اليهود، ولهذا قال جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في اليهود، قالوا الدليل على ذلك القرينة التي جاءت في هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم حيوه وسلموا عليه بما لم يسلم عليه الله عز وجل، والله سلم على أنبيائه بالسلام، لفظ السلام اسم السلام من أسماء الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى ليفشوه العباد فيما بينهم، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيونه بلفظ السلام المأمور به شرعا وسلام على عباده الذين اصطفى، فاليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويوهمونه بأنه سلموا عليه بالتحية التي أمر المسلمون أن يفشوها فيما بينهم، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، وإذا كانوا في جماعة قالوا السلام عليكم، يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون السلام، والسلام بمعنى الموت، يعني يدعون على المسلمين بشر بأن يحل بهم الموت، فكانوا يقولون السلام عليكم. وعائشة أم المؤمنين كانت تسمع أحيانا لما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، فأردت عليه عائشة وقالت السلام عليك واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن الله لا يحب الفحش والتفحش، ونبهها النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب أن يرد عليه أن يرد به المسلم، وهو أن يرد بمثل ما رد، قال السلام عليكم تقول له وعليكم، لماذا؟ لأنه حتى لا يقع المسلم في الظلم والحيف بحال من الأحوال، لأنه يبغي أن اليهودي يسلم بالسلام المشروع يقول السلام عليكم، فإذا قلت أنت السلام عليكم ظلمته، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به في القرآن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله عز وجل قال في القرآن وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس يعني لم يقل وقولوا للمؤمنين وإنما قولوا للناس يعني كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم تقيهم وفاسقهم قولوا للناس حسنا. ولهذا ثبت في البخاري في الأدب المفرد البخاري عن ابن عباس قال لو قال لي فرعون بارك الله بك لقلت وثيق. فالإنسان من خلال هذه الآية لابد أن يدرب نفسه ويمرن نفسه على ماذا؟ على قول الخير مهما كان. لماذا؟ لأنه إذا كان مع المؤمن فهو إحسان له وشرف لصدره، وإن كان مع العدو فيكون دعوة له للإسلام. ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أبدا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولهذا قال بعد ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكما قيل الكل ينفق مما عنده، فالإنسان كان عنده خير ينفق الخير وإن كان عنده شر ينفق الشر. لكن اليهود لما كانوا على دين غير مرضي وكانوا على أخلاق السوء وكان فيهم العداوة والبغضاء يكنون كل ذلك للمسلمين ولرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، الله سبحانه وتعالى أخبر عن كيد اليهود وما كانوا عليه. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهذا نوع من الجرأة، نوع من التجري على الخالق سبحانه وتعالى. يقولون يعني لو كان هذا النبي حقا وصدقا مبعوث من الله رب العالمين لماذا لا يعذبون بما نقول، بما نقوله فيه، بما نحييه بالتحية الغير مرضية، فلماذا لا يعذبون الله عز وجل؟ يعني إن كان حقا يعذبون الله. ولكن رد الله عز وجل عليهم بقوله حسبهم جهنم ويصلون هذا فبئس المصير، يعني يكفيهم هذا. يعني أليس هناك يعني هم يريدون الجزاء، أيوجد جزاء أعظم ونكال وعذاب أشد من هذا؟ أن تكون لهم نار جهنم هي المصير، هي النهاية وهي المأوى والمثوى الأخير الذي يلجؤون إليه. حسبهم جهنم يعني يصلونها، معنى يدخلونها ويصلون سعيرها. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية جاءت بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لما كان عليه اليهود من الأخلاق الدنيئة من الصفات الذميمة، وهو التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الإيمان بما يجب أن يتأدبوا به، هذا تأديب من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا خطاب يخص به طائفة من الناس وهم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهو خطاب خاص وخطاب فيه إما خير يؤمر به الناس أو شر ينهى عنه الناس، كما قال غير واحد من السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها آذانا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني كلما يسمع الإنسان يا أيها الذين آمنوا، وورد في هذا الخطاب وهذا النداء ورد في القرآن بكثرة قد يزيد عن 50 مرة في القرآن. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقتم بالله وصدقتم بالرسول ورضيتم به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذن اسمعوا لما يقوله الله سبحانه وتعالى. فهنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، أين تكونوا كاليهود والكفار والمنافقين؟ إذا تناجيتم بمعنى إذا اضطررتم أو كانت لكم حاجة إلى المناجات أو التناجي فيما بينكم. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل بعض الأمور بعض المسائل التي تتعلق بأداب التناجي. ومن أعظم أداب التناجي أن الإنسان لا يكثر من التناجي. إذا يعني تكلم مع إنسان سرا أو دعت الحاجة إلى التناجي فإن هذا الأمر لابد أن يكون قليلا، يعني قدر المستطاع ولا يكثر منه لأن فيه مفاسد ولأنه ذريعة إلى سوء الظن بالمؤمن وذريعة إلى إدخال الحزن إلى قلبه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يدعو مثل هذه الأمور، لكن إن اضطر أحيانا أو دعته الحاجة إلى التناجي فالله سبحانه وتعالى أمرنا بما نتناجى به أو فيه، فقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني هذه الأمور اتركوها لأنها منتنة تفسد عليكم علاقاتكم وتفسد عليكم الود الذي بينكم وتضيع عليكم الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى فيما بين المسلمين، لأن هذا ذريعة إلى تضييع هذه الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها. فقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا نهانا عن التناجي بهذه الأمور الثلاثة، وبطبع هل يقاس عليه الأمور الأخرى كل ما كان دعوة إلى الإفساد، دعوة إلى التفكك، دعوة إلى الوقوع في العداوة والبغضاء، دعوة في قيام الحرب بين المسلمين، كل ما يفسد عليهم علاقتهم ورابطتهم الإيمانية فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نتناجى به. وإنما نهانا عن الأمور لأنها كانت في اليهود وهم الذين كانوا يحرصون في التناجي على التواصي فيما بينهم بهذه الأمور المنهية التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنها. فقال وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فإن كان ثمة تناجيا فلابد أن يكون بالبر وأن يكون بالتقوى بالعمل الصالح. البر هو العمل الصالح بمختلف أنواعه، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى الصلح، التواصي بالصبر، الإنفاق في سبيل، هذا كله من البر كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. فكل دعوة إلى إلى العقائد الصحيحة وإلى الأخلاق الحسنة المرضية إلى الآداب الشرعية هذا كله في البر. فإذا كان التناجي قائما على البر وعلى التقوى فهذا لا بأس به. وهذا كقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله سبحانه وتعالى ذم التناجي وقال لا خير في كثير من نجوى الناس. ولهذا الناس إذا رأيت إنسان يناجي أخاه في الغالب في الظن أنه لا يحدثه بخير إلا نادرا. ولهذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواه أي في نجوى كثير من الناس، واستثنى من هذا ماذا؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأحيانا قد يكون الإصلاح بين الناس من الأسباب التي تدفع المؤمن بأن يناجي أخاه، بأن يتناجى مع أخيه دون أن يسمع الطرف مثلا آخر، فإذا كان لهذا الغرض هذا لا بأس به، فهو مستثنى من النهي المذكور في هذه الآية وفي الآية التي في سورة النساء واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالإنسان إذا علم أنه سوف يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن إلى ربه المرجع والمآب وأنه يحشر إلى الله عز وجل كما خلقه الله عز وجل وكما جاء في حديث أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فالإنسان إذا علم أنه سوف يرجع إلى الله وأنه سوف يحاسبه على الصغير والكبير، وأنه يقف بينه وبين الله عز وجل ليس بينهما ترجمان، يذكره ويعرفه بجميع ذنوبه التي ارتكبها ووقع فيها في هذه الدنيا، فيضع الرب سبحانه وتعالى عليه كنفه ويقول له إني أسترها عليك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لكم وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه بالمؤمنين الذين كانوا إذا فعلوا فاحشة لم يصروا على ما فعلوا، وكانوا إذا فعلوا فاحشة سارعوا إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الندم. فهؤلاء لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعامله بلطفه كما ذكر في غير ما موضع من القرآن. والحاصل أن هذه آية عظيمة، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالإنسان إذا تذكر أنه راجع إلى ربه فإن هذا يحمله على ترك كثير من الأمور التي نهاه الله عز وجل عنها، ويدفعه إلى فعل المأمورات التي حثه الله سبحانه وتعالى على القيام بها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا يقول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان، يعني هذه المصارة، هذا الحديث الذي يكون بين اثنين لأجل الإشاد، والذي يكون موضوعه هو الإهم والعدوان ومعصية الرسول، هذا الذي يحمل عليه ويزينه ويدفع إليه ويشير به هو الشيطان. والشيطان كما قال الله عز وجل هو عدو للمؤمنين. الشيطان جعله الله تعالى عدوا لأهل الإيمان، ولهذا أمر الله عز وجل بأن نتخذه ماذا؟ عدو. مدام هو عدو للمؤمنين فلابد أن نتخذه عدو لنا، وإذا كان الشيطان عدو لنا لابد أن نكون على حذر مما يزينه لنا ويدفعنا إليه ويضلنا به، لأن الشيطان عنده وسائل كثيرة للإيقاع ببني آدم، يغريهم، يمنيهم، يزين لهم، يوسوس لهم، يخدعهم، أشياء كثيرة وسائل الشيطان التي يتخذها لإضلال بني آدم، ولا يترك مجالا صغيرا أو كبيرا ولا وسيلة ولا شريدة ولا واردة إلا استعملها من أجل أن يضل الآدمي. يأتيهم عن يمينه ويأتيهم من شماله ويأتيهم من أمامه ويأتيهم من خلفه، ولكن لا يستطيع أن يكون بينه وبين الله عز وجل. فهو كما قال الله عز وجل يؤذهم، بمعنى يدفعهم إلى المعصية دفعا، يؤذهم إليها أذى. ألم ترى أن الشياطين إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى، يعني تؤذهم أذى تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فالشيطان له وسائل وله طرق يضل بها الأدميين. من هذه الوسائل التي بينها الله عز وجل في هذه الآية هي النجوى، يزين النجوى للناس. وهذه النجوى إن وقعت بين المسلمين كان نتيجتها وكانت عاقبتها هو الوقوع في ماذا؟ في إفساد ذات البيت، فك تلك الرابطة التي تربط بين المسلم وأخيه، بين المؤمن وأخيه. ولهذا قال تعالى إنما النجوى من الشيطان، أي هذا التناجي إنما يصدر من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه، وذلك كما قال الله عز وجل ليحزن الذين آمنوا، يعني ليسوء المؤمنين، ليقع السوء بماذا؟ بالمؤمنين. لماذا الشيطان يستعمل النجوى؟ قال ليحزن الذين آمنوا، أي ليسوء المؤمنين بأن يدخل الحزن على المؤمن، وهذا لا شك أنه يقع. ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني هذا التناجي لا شك أن ضرره واقع وحاصل، ولكن الله عز وجل يذكرنا بشيء وهو أن الإنسان إذا اعتصم بالله عز وجل واستجار به واستعاذ به وركن إليه وفوض أمره إليه فإن الله سبحانه وتعالى ناصره، والله سبحانه وتعالى حافظه، والله سبحانه وتعالى عاصمه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما قال الله عز وجل في غير آية، ولهذا قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي حتى وإن وقع هذا التنادي وقد استعمله اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، ولكن مع ذلك ما لحق به من ضرر إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه الله عز وجل، ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والمعنى أي من أحس منكم هذا، من أحس منكم هذا الضرر فليستعد بالله سبحانه وتعالى وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله سبحانه وتعالى ذكر بأنه قد يحصل الضرر للمسلمين إذا فشل، إذا فشل فيهم هذا التناجي، ولكن ومع ذلك هذا الحزن الذي يدخل قلوبهم قد لا يؤثر فيه إذا كانوا حقا مستمسكين بحبل الله عز وجل، واثقين في الله، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يدفع عنهم هذا الضر ويدفع عنهم هذا البلاء، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. وهذه الآية وهي قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بين الله سبحانه وتعالى فيها العلة من تحريمه النجوى، وهي وقوع الحزن ودخول الحزن إلى قلوب المؤمنين. كيف ذلك؟ لأن الإنسان مثلا إذا كان مع جماعة، كان إنسان مثلا مع اثنين، مع صديقين، مع رجلين، ثم تنحي إلى جانب في مكان معزول وكان يمشي معهم، فصار بعضهم يحدث الآخر والآخر لا يسمع ولا يعرف ما الذي يجري بين الرجلين، ما هو حديثهما. وفي كل الأحوال فإنه لا يطمئن إلى ما يكون من حديث، إن أساء بهم الظن يقول أن هذا الكلام إنما هو من أجل، يعني يريدان أن يوقع بي وأن يتكلم بي أو أن يدبر لي مكيدة أو أن يفعل بي كذا، هذا إن أساء الظن. وإن أحسن الظن يقول أنهما أرادا الحديث دون أن أسمع إليهما لأني لا أستحق أو لست أهلا لأن أسمع كلامهما، أو أني لست أهلا للمشورة مثلا، هذا إن أحسن بهما الظن. ففي كلا الحالتين يدخل الحزن إلى قلبه، وأذية المؤمن حرام، لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التناجي بين المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. هذا الحديث نأخذ منه ثلاث فوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من التناجي، وهو وقوع أو دخول الحزن إلى قلب المسلم، وهذا أذية له، وأذية المؤمن حرام باتفاق النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة، لماذا خص العدد هنا بثلاثة ولم يقل إذا كنتم أربعة أو خمسة؟ لأن هذا العدد هو الأقل الذي يقع فيه التناجي، لأنه إذا كانوا اثنين يقع تناجي ولا لا؟ ما يقع تناجي. إذا كانوا اثنين دون ثالث هذا يحدث هذا لا بأس به، يحدثه سرا يحدثه جهرا الأمر سيئ، لكن إذا كانوا ثلاثة وتكلم اثنان دون ثالث فهذا تناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكر ماذا هنا؟ ذكر العدد الأقل الذي يقع فيه التناجي. إذن هذا العدد ليس مراد، بمعنى لو كانوا أربعة وكان واحد معه والأربعة تكلموا فيما بينهم وبقي الواحد، هذا تناجي ولا لا؟ يعتبر تناجي حتى ولو كانوا مئة، إلا أن يقسموا العدد كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر، كان مع إنسان وكان معهما رجل ثالث، وعبد الله بن عمر أراد أن يحدث صاحبه بكلام فيما بينهم فما استطاع، لأنه لو كلمه لكان هذا ماذا؟ تناجيا، لأنه يسوء الآخر. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ انتظر حتى جاء رجل رابع، لما جاء الرجل الرابع قال اذهب وحدث فلان أو امشي معه أو اجلس معه، فلما تكلم معه تكلم عبد الله بن عمر مع الآخر، فهذا لا يعد تناجي، لأن الرسول قال إذا كنتم ثلاثة وحدث التناجي بين اثنين دون الثالث، يعني أن يعدل واحد حتى يظن بنفسه السوء، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا يعم جميع الأحوال والأزمان، وهذا مذهب الجمهور ومذهب مالك ومذهب عبد الله بن عمر، أي أن التناجي هذا حرمه الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان. لماذا قلنا هذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول بأن التناجي كان منهيا عنه في بداية الإسلام، يعني لما كان اليهود في مدينة وكان المنافقون في بداية الإسلام، فحرم الله عز وجل التناجي على المؤمنين حتى لا يتشبهوا بالمنافقين. قالوا ولكن لما يعني كثرت شوكة المسلمين وانتشر الإسلام وزال النفاق صار التناجي يعني غير منهي عنه، وهذا القول ليس بصحيح، لأن هذا التناجي باقي إلى يوم القيامة، لأن الرسول ذكر العلة فيه، قال فإن ذلك يحزنه. وأيضا يعم جميع الأحوال، لأن بعض العلماء يقول أن التناجي إنما ينهى عنه ويكون محظورا في بعض الأحوال كالسفر مثلا، قالوا في وقت السفر ربما الإنسان لما يكون بعيدا عن أهله يخشى أنه لو وقع تناجي أن هذا مؤامرة به حتى يذهب عنه أو يهرب عنه أو يأخذ بعض ماله أو شيء من هذا القبيل، فبعض العلماء يقول بأنه مقيد بالطبع، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالقول الذي عليه الجمهور أن التناجي نهي عنه في جميع الأحوال والأزمان والظروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وهنا لابد أن نذكر بعض الأداب ولكن قليلة لكي تهمنا، يعني في مسألة التناجي. ذكرنا أولا في بداية الدرس أن التناجي يكون بقدر المستطاع، وأن الإنسان لا يبالغ فيه، وهذا سدا لذريعة سوء الظن بالمؤمنين، وسدا لذريعة إدخال الحزن في قلب المؤمن، لأنه من الأذية، وأذية المؤمن حرام. من أداب التناجي أن الإنسان إذا كان محتاجا أو كان في حاجة إلى التناجي فليكن بماذا؟ بالبر والتقوى، كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وكما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإنسان إذا دعت الحاجة للتناجي فليكن فيه مثل هذه الأمور وما شبهها، إما من أجل إصلاح بين الناس، وإما الأمر بصدقة، وإما معروف يراد نشره بين الناس تحقيقا لمصلحة جمع كلمة المسلمين وإيجاد الإخاء والوئام فيما بينهم. أيضا من أداب التناجي على المتناجي أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منهم، ولابد أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يكتب ما يبيتون، وأن على كل نفس قائمة من البشر حافظ كما قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ أو لما عليها حافظ وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هناك من يراقب أقوال الإنسان، يرقب أقوال الإنسان ويرصد أعمال الإنسان ويكتبها عليه. ولهذا الإنسان إذا تحدث إلى غيره بالسوء بدعوى أن الآخر لا يسمعه ولا يراه ولا يدري ما قال، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. حتى وإن لم يعلم صاحبك ما قلت لصاحبك من محاولة الإضرار بأخيك أو بحق السوء به، فإن كما قال الله عز وجل لا يحق مكر السيء إلا بأهله. كم من إنسان أصر إلى صاحبه كلاما يظن أنه لا يسمعه إلا من أصر إليه الكلام، ولكن بعد ذلك وصل الخبر إلى صاحبه وبلغه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم. وقد يعامل الإنسان من جنس عمله، فالإنسان يعلم. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى لما قال في هذه الآية العظيمة وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أيضا من أداب التناجي أن الإنسان إذا ذكر له أمر، يعني التناجي هو كلام يكون بين اثنين يخفيه الإنسان حتى لا يطالع عليه طرف آخر، فإن كان هذا التناجي مثلا لأجل الإصلاح وكان التناجي بالبر والتقوى، فإن على الذي يسمع هذا الكلام ألا يفشي سره وألا يذيعه بين الناس، وهذه طامة الطامات. كثير من الناس قد يوشى إليه بكلام بسر بحديث بين اثنين، ثم هو بعد ذلك يأخذ الخبر وينقله إلى غيره، يريد بذلك ماذا؟ يريد بالإفساد. وأنا أتعجب يعني من مثل هذا السلوك. كم من أناس ابتلين به، يأتيك مثلا وفي صورة مسكين ومستنصح ومشفق ويقول لك يا شيخ أنا أريد يعني أن أعرف يعني ما تقول مثلا في فلان، هل هذا يصح يعني أن أخذ العلم عنه، وهل تصح لي مجالسته شيء من هذا القبيل، وأنا أريد النصح. فأنت تتكلم بما يجب عليك أن تتكلم إذا كنت تعرف الشخص، فيمكن أن يكون في الشخص بدعة أو يكون فيه ضلال أو انحلال، أو الرجل متعالي ليس عنده من العلم شيئا، أنت تنصحه وتقول له لا هذا أنصحك لا تأخذ عنه، ويريد بعد ذلك أن يتمادى معك في الحديث فيقول أنا أريد أن يطمئن قلبي، بين لي بالدليل بالحجة، فتقول أنا مثلا أنا هذا الرجل خبرته وأعرف فيه كذا وكذا وعرف عنه كذب وجرب عنه كذا إلى غيره. يقول هو بمجرد أن يتركك ويسلم عليك ويذهب، يذهب إلى هذا الإنسان ويقول له إن فلانا سألته عنك وقال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا. يعني إذا وصل المسلم يعني المستنصح هذا الذي يريد أن يطلب العلم، وهذا الذي يأتي إلى الدعاة ويعني يأخذ منهم مثل يستنصحهم في مثل هذه الأمور، وهو يذهب بعد ذلك إلى أن يقولها، لا يقولها للغير وإنما يقولها لصاحبه. وربما قد تكون علاقة طيبة بين المحذر والمحذر منه، علاقة طيبة بحكم يعني عندهم يعني علاقة جوار أو قرابة أو شيء من هذا القبيل، ولكن الدين جعله يتكلم فيه لأنه لا يريد أن يكون يعني ناصحا للناس أو معلما للناس أو مرشدا له، لأن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن أسف الشديد الإنسان يسمع مثل هذا ثم بعد ذلك يذيعه، هذا من أكبر الكبائر. وهذا الذي يقع في مثل هذا ويشيع هذا الكلام بين الناس وبين الدعاة، هذا عاقبته وخيمة، هذه عاقبته وخيمة، هذا فعل اليهود، لأن اليهود هم الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ولهذا الإنسان لابد أن يتنزه عن هذه الأمور. أنا أذكر لكم مثالا صغيرا، حديث جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أنها كانت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. جاءت فاطمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تمشي مشية ما تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أشبه بنات النبي صلى الله عليه وسلم به رضي الله تعالى عنه. فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها مرحبا يا ابنتي، هذه عائشة تحكي، وأجلسها إما عن يمينه وإما عن شماله. ثم بعد ذلك صارها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أجلس ابنته فاطمة صارها يعني تكلم معها بكلام بما بينه وبينها، فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جزعها صارها للمرة الثانية، فضحكت بعد ذلك. فتعجبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من بكاء فاطمة ومن ضحكها، فقالت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكي، يعني هذه خصوصية وهذه ميزة انفردت بها دون سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تبكي. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لعائشة ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي جعلك لما حدثك أول البكيت ثم ضحكت، فماذا قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أبشي سرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة أم المؤمنين وقدرها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين نساء المؤمنات وعند فاطمة أيضا، ومع ذلك ماذا قالت فاطمة؟ ما كنت أبشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو أخبرت به كان رسول الله يخبرها أمام الملأ، لكن لما أخبرها فيما بينه وبينه يعني هذا ماذا؟ هذا كلام سر لابد أن يستدعه الإنسان. ولهذا أنا أقول لكم قاعدة سمعتها من إنسان، أن السر إذا أراد أن يحافظ عليه الإنسان، إنسان أخبرك أطلعك على شيء وقالت هذا السر، ما معنى السر؟ يعني صار هذا كان بيني وبينك. أنت إذا ذهبت إلى إنسان ثالث وقلت له اسمع يا فلان أنا سوف أطلعك على السر لكن يبقى بيني وبينك، هذا إفشاء للسر ولا كتم للسر؟ هذا إفشاء للسر، لأن هذا السر الذي سوف تخبر به هو بينك وبينك. وإذا قلت لأحدهم ذات مرة يعني لو أسجل كلام يعني صدر منه، قلت أنا لو أسجل هذا الكلام في أحتفظ به للذكرى فقط، قال هذا كلام سر لو سجلته ولو التزمت لي بأن لا يسمعه أحد يأتي اليوم الذي يسمعه، لأن كل ما سجل وكل ما حفظ فسوف يشيع إما بالتفريط وإما بإفراط. ولهذا السر هو أن الإنسان إذا قال لك إنسان سر فلا تحدث به مهما كانت الظروف، سر ولو لأقرب الناس إلى ذلك الشخص ما لم يأذن لك فيه. فلو نحن نطلع على هذا الحديث الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة يعني ما ما ما فيه خطورة، يعني ما فيه كلام على نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء يعني يختص بفاطمة دون سائر النساء. لكن لما صارها قالت لها ما كنت أبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة وما زالت تذكر، فقالت لها رضي الله تعالى عنه عزمت عليك بحقي أو بما لي عليك من الحق أن تخبريني بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها فاطمة أما الآن فنعم، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها لما صارني للمرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعرضه القرآن مرة أو مرتين في كل سنة، فلما كانت السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل يعني عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وحينها قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرى الأجل قد اقترب، يعني لما أقرأه القرآن مرتين فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن أجله قد اقترب، فقال لها فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. هذه كلمة ماذا حصل لفاطمة فيها؟ بكت وجزعت، لأنها شعرت بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأها بكت، سارها المرة ثانية كلمها، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة. فضحك، فكانت بحق سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة، فضحكت، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد هذا الحديث أن النساء إذا استؤمن على شيء لابد أن يكتمه كما جاء في هذه الآية، وهذا من أداب التناجي. ثم قال الله عز وجل أيضا مرشدا ومنبها وجاعلا المؤمنين إلى التأدب بأدب عظيم، وهو أدب المجالس، الأدب الذي نحن فيه. لأنه لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التناجي، فكأنه دلهم على أن يكون حديثهم في مجالس فيما بينهم، لكن هذه المجالس حتى تحتفظ برونقها وتحتفظ بمنافعها، لابد على المؤمنين أن يتأدبوا بهذه الآداب التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. فقال الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه آية عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم بأن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس إذا جمعتهم المجالس. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا من التفسح، والتفسح هو التوسع، التفسح هو التفسح، وهو تفحل من فسح له إذا أوجد له فسحة في مكان، إذا أوجد له فسحة في مكان. ويقال فسح المكان يعني إذا صار فسيحا، إذا صار واسعا. ومادة التفعل هنا تفسح من التفسع، ومن التفسع هذه المادة من التفعل للتكلف، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نكلف أنفسنا بأن نوسع في المجالس، وأن لا نتضايق إذا طلب منا أن نوسع لبعضنا البعض ما لم نتأذى. ولهذا إذا كان في مجلس من المجالس، مجلس خير، مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس الصلح، مجلس في المسجد، إذا قيل له توسع يعني اترك شيء من المكان ليجلس آخر، فلا ينبغي أن يتضايق في هذا إلا إذا علم أن في هذا إذاية له وتضييقا عليه، فإنه حينئذ ينبغي أن يعتذر له وبلطف وبحكمة، لكن أن لا يتوسع، يكون عنده المكان ثم يقول له إنسان يعني دعني أجلس، أو يريد أن يأخذ مكانا واسعا وليوسع لغيره، هذا ليس من الأخلاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والإنسان إذا وسع لغيره بمعنى أنه سوف يضيق على نفسه، لكن إذا تحمل ذلك الضيق فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمقابل عمله، إذ الجزاء من جنس العمل. هنا قال الله عز وجل: إذا قيل لكم تفسحوا، أي توسعوا في المجالس، وفي قراءة توسعوا في المجلس. واختلف في المراد بالمجالس هنا، فبعض العلماء قالوا هنا هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسابقوا غيرهم إلى هذه المجالس لا يريد إنسان آخر يعني أن يلحقه بذلك الفضل، وربما إذا وسعوا له جلسوا أمامه فيحرمون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون إلى هذه المجالس، وكانوا لا يريدون، أو كان بعضهم لا يريد أن يترك مجال للآخر يعني للاحق، حتى يحظى بفضيلة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمتع بالنظر إليه. فقال العلماء أن هذه الآية نزلت خاصة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الألف واللام هنا للعهد لا للجنس، يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وهناك من قال أن المراد بمجالس هنا هي المجالس التي تكون في يوم الجمعة، يعني حضور الناس للمسجد لصلاة لصلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة. ومن علماء من قال المراد بالمجالس هنا هي مجالس الذكر خاصة. وهناك قول رابع ذكره القرطبي وذكره القاضي أبو بكر بالعربي بإحكام القرآن، قالوا أن المراد هنا بالمجالس هي مجالس القتال التي تكون في الصفوف الأولى عند مقاتلة العدو. والصحيح من هذه الأقوال هو أن المراد بالمجالس العموم. ولهذا قال القرطبي هو كل مجلس اجتمع فيه المسلمون على الخير والأجر، كل مجلس ضم المسلمين ليجتمعوا فيه على الخير أو يجتمعوا فيه على الأجر فهذا هو المراد من قول الله عز وجل إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، سواء كان مجلس ذكر أو كان مجلس علم أو كان مجلس في يوم الجمعة أو كان مجلس حرب يعني لقتال العدو، يعني جميع المجالس التي تضم المسلمين فيكون السبق لمن سبق إليه ما لم يتأذى، وكل إنسان أحقه بمجلسه كما سوف نبين. هنا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فافسحوا أمر من الله عز وجل، لكن الله عز وجل بين بعد ذلك الجزاء قال يفسح الله لكم، أي هنا ذكر الله عز وجل أنه سوف يقابل ذلك العمل بعمل من جنسه. ولهذا قالوا الجزاء من جنس العمل، أي إذا وسعتم لغيركم وسع الله عز وجل عليكم في الجنة أو وسع عليكم في المجالس التي تريدون التفسح فيها. والإنسان يريد التوسع ويريد التفسح بماذا؟ في المسكن وفي الرزق. فأنت إذا أردت أن يفسح الله عز وجل ويوسع عليك في رزقك وفي مكانك وفي الجنة إذن فوسع أنت على الناس، إذن الجزاء من جنس العمل. فالإنسان إذا لم يوسع لغيره لم يوسع الله عز وجل عليه. ولهذا نجد هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل مذكورة نصوص القرآن والسنة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. أنت تبني بيت لله عز وجل في هذه الدنيا، الله عز وجل يبني لك ماذا؟ بيتا في الجنة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وكثير من النصوص نجد فيها هذا ماذا الذي يسمى الجزاء من جنس العمل. وهذه الآية دليل عليه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهنا لابد أن نقف وقفا ونحن نتكلم عن هذه المجالس. هذا أول أدب في المجالس، إذا قيل لكم توسعوا وتفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، هذا أدب أول. لكن ليس جميع المجالس المأمور بها الإنسان أن يوسع لغيره، بل قال العلماء أن هذه المجالس لابد أن تكون مجالس خير، مجالس لا تجري فيها أذية للمؤمنين، ومجالس لا يكون فيها الخوض في آيات الله عز وجل، المجالس التي يستهزأ بها بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مجالس سوء ومجالس شر ينبغي ويجب على المسلم أن لا يجلس بها. لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وفي قراءة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهذان الآيتان فيها تهديد لمن ينضم إلى المجالس دون أن ينظر إلى ما فيها وما يجري فيها، هل فيها خير هل فيها شر هل فيها نفع هل فيها ضرر. إذن المجالس لابد أن تكون مجالس خير ليس فيها خوض في آيات الله عز وجل. أيضا هذه المجالس ينبغي أن لا تكون فيها تضيع لحقوق الناس. فالإنسان إذا انضم إلى مجلس ينبغي أن يتيقن أن في وجوده بذلك المجلس أداء لحق المسلمين وأداء لحق الطريق. وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك، قال إياكم على وجه التحذير، إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقالوا إذا أبيتم إلا الجلوس بعض الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان أن يجلس في مكان يؤذيه الناس ويؤدي في حقوق الناس فهذه ليست مجالس خير، وهذه المجالس ينهى المسلم أن ينضم إليها أو أن يبقى فيها. من أداب المجالس أيضا وهذا هام جدا أن لا يقيم الآتي إلى المجلس إنسان في المجلس ثم يجلس مكانه، يقول له قوم ويجلس هو مكانه، إما حيلة وإما قوة، فهذا لا يجوز. لأنه ثبت في صحيح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقيم رجلا ثم يجلس هو مكانه. أيضا من أداب المجالس أن لا يفرق الإنسان بين اثنين جالسين إلا بإذنهما، وخاصة في الجمعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الذي يحظى بذلك الفضل العظيم الذي يؤتاه المسلم يوم الجمعة وهو أن يغفر الله له بين الجمعة والتي تليها، قال ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ثم راح لا يفرق بين اثنين، إضافة الأمور الأخرى أنه يستمع يدنو من الإمام ويستمع ولا يلغو. من الشروط التي تنضاف إلى حصول هذا الفضل وهو غفران الذنوب التي تكون بين الجمعتين، قال ثم راح لا يفرق بين اثنين. الإنسان إذا كانوا اثنين جالسين منضمان بعضهما إلى بعض الإنسان لا يجلس بينهما إلا بإذنهما، ليس بإذن واحد، بإذنهما. قال إذا سمحتم يجلس، لأنه قد يدخل بينهما وهما كان قد يعني رضي بالجلوس فيما بينهم لحديث يجمعهما أو يضيق المكان. فلهذا لابد الإنسان أن يستأذن إذا جلس بين رجلين، لأن هذا من أداب المجالس. المجالس أيضا لابد أن يتخللها ذكر الله سبحانه وتعالى ولو مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من قوم يضمهم مجلس لا يذكرون الله عز وجل إلا وكان لهم سيرة يوم القيامة، إلا ويسوها يندمون على ذلك المجلس الذي جلسوا فيه. من أداب المجلس أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، وخاصة في الجمعة لا يتخطى الرقاب. بعض الناس يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة، فالإنسان ينتهي حيث انتهى به المجلس. أيضا أن الإنسان إذا غادر مكانه فإنه أحق به إذا رجع إليه. انتهى في مجلس وذهب ليقضي حاجة ثم يعود إليها في حين، ليس كما يفعل الناس أو بعض الناس أو بعض الإخوة للأسف الشديد، يجي يشد مكان وبعد يروح يضرب ساعة وساعتين ويأكل ويشرب ويشرب قهوة ويحوس ويدوش وبعد يجي للمسجد ويقول أنا صاحب المكان. لا، أنت خرجت من المسجد، أنت أحق بالمكان إذا كنت بالمكان ثم خرجت تتوضأ تجدد وضوء، أو أنت في المسجد تقرأ كتاب، أو ناداك إنسان خرجت إليه تكلمت معه رجعت إلى المكان، أنت أحق به. لكن أن تحجز المكان ثم تذهب ولا ترجع إلا بعد 4 ساعات إلى 3 ساعات هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وإلا ما فائدة. وأفضل من ذلك أن بعض الناس لا يأتي هو، لا يأتي، وإنما الآن موجود الهاتف، وكم فيه من خيرات وكم فيه من شرور، فيه إيجابيات وفيه سلبيات، من بينها أنه يهتف لو قد شد مكان وما جاش مازال، أو في الدار يأكل ويشرب بعد يجي على الوحدة غير 10 للوحدة ويدخل يتخطى الرقاب ويجلس لأن صاحبه حجز له المكان. ويأتي الإنسان المبكر على 10 يجي يجلس يقول هذه مشدودة وهذه مشدودة وهذه مشدودة وهذه فيها مصحف وهذه فيها قميص وهذه فيها سواك وهكذا، لا، هذا تعدي وهذا ظلم، سليم بقى. فأنت شد مكانك الذي فيه، أما أن تحجز لغيرك لا، أن تحجز لغيرك لا. فلهذا الإنسان لابد أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. أيضا من أداب المجالس وهو مهم جدا أن الإنسان إذا كان مجلس خير ومجلس علم لابد أن يبادر وأن يسارع أن يكون من الأولين، لأن الإنسان الذي يجلس أمام الإمام وأمام الناصح وأمام العالم هذا يستفيد أكثر من غيره. ولهذا كان السلف إذا جاءوا إلى مجالس العلم يقتربون من الأئمة. لماذا؟ لسبب ماذا؟ لأنه لا يأخذ عنه العلم فقط، يأخذ عنه العلم ويأخذ عنه السمت ويأخذ عنه الأدب. يقول الإمام الذهبي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر حلقته 5000 من الطلاب، 500 كانوا يكتبون فقط، والذين يأخذون منه ويتعلمون السبت والهدي 4500 كلهم يأخذون منه الهدي. فإيش لابد أن يتقدم ما أمكن إلى المجال. هل ينتهي الأذن وذا؟ إذن قلنا من أداب المجلس الحرص على التقدم إلى المجالس، إلى مجالس الخير والذكر والعلم ما أمكن. الدليل أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد أن نفرا 3 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا المسجد، فجاء 2 منهما وذهب الثالث، يعني الثالث عارض، وجاء 2 فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الاثنين رأى فرجة في المجلس فجاء فسدها جلس فيها، وأما الآخر فبقي خلف القوم في المجلس، بقي في مكانه وجلس، وأما الثالث فذهب. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال للصحابة: ألا أخبركم بالنفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. هذا نفس الحديث الذي كنا نتكلم عليه من قبل، جزاء من جنس العمل، آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولهذا الإنسان إذا كان في مجلس خير فيحاول أن يصبر وأن يصبر نفسه على أن لا يغادر مجلس العلم ومجلس الذكر. ولهذا مثلا الإنسان إذا كان ليس له نية ورغبة يعني في حضور مجلس ودرس، قال لما تنتهي الصلاة يخرج مع الخارج. أما أن يبدأ المجلس ويبدأ الحديث ثم بعد ذلك ينصرف والناس تنظر إليه، كما نبهت في المرة الماضية، حتى في وقت الأذان لما الإنسان يسمع الأذان ما يخرج من المسجد حتى ولو يجدد الوضوء، الإنسان لا يعرف عند الأذان بل يبقى لما يكمل الأذان يذهب ويتوضأ. هذا لابد الإنسان أن يفهمه وأن يعرفه. أيضا من أداب المجلس أن يختم الإنسان المجلس بالاستغفار، لأن الإنسان ما من مجلس إلا ويقع منه ماذا؟ يقع منه تقصير ولغو وكلام فيه لغط، ولهذا يأتي بكفارة المجلس وهي معروفة. أي مجلس إنسان يأتي بكفارة المجلس وهو عبارة عن استغفار، يستغفر الإنسان مولاه مما يكون قد صدر منه. أيضا من أداب المجالس أن الإنسان لا يحضر المجالس التي يكثر فيها اللغو واللغط والجدال والاختلاف والزور، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف عباده المستقيمين على الجادة قال: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. فالمجالس التي يكثر فيها اللغو واللغط والجدال والاختلاف، ومنها أيضا المجالس التي يكون فيها ماذا؟ تكون فيها المنكرات من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن مثل هذه الأمور، فهو إما إذا انضم إلى المجلس يزيل ذلك المنكر أو يزيله عنه، يعني أن يذهب عنه ويتركه. إذا هذه بعض آداب المجالس ذكرتها، وأنا أشرح هذه الآية العظيمة التي في سورة المجادلة، ويقول تعالى: وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا من النشز، تقول نشز أي إذا نهض من مكانه إذا ارتفع، ولهذا سمي نشوز المرأة يعني إذا ابتعدت ماذا عن مضجعها عن فراش زوجها، فيقال امرأة ناشز. وهنا يقول الله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا طلبتم بأن ترتفعوا من ذلك المكان وتذهبوا فلبوا، فهو يعني كناية ما لا عن النهوض إلى فعل الخير. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقال جمهور المفسرين بمعنى أي إذا أمرتم بالنهوض إلى الصلاة فانهضوا، قال يقول الإمام انهضوا لنصلي، فلابد أن تكون من المبادرين من المسارعين إلى الخير، إذا قيل انهضوا لمقاتلة العدو إلى الجهاد فلابد أن تكون مبادرا، فهذا هو معنى قال الله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقال بعض المفسرين أنها نزلت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا دخلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه واستمتعوا بكلامه إذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وربما أذن له بالانصراف قال انصرفوا يتأخر بعضهم، يعني عن الانصراف حتى يكون هو الآخر، يعني هذا في الحقيقة يعذرون فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كل واحد منهم يريد أن يكون هو الآخر حتى يبقى ناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتأخرون. فجاءت هذه الآية لتبين لهم هذا، إذا قيل انشزوا فانشزوا، معنى إذا قيل لكم انصرفوا وخرجوا فاخرجوا، هذا كقول عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وهذا أدب في العقل لابد أن يتأدب به الناس، لكن هذا قد لا يوجد عند كثير من الناس، يعني إذا أحيانا يستأذن عند الناس أو عند صديقه يستأذن مرة وثانية وثالثة يقول لك العتمة خرج عليه أو فضة لازم يخرج، يعني يجي ما يخرج، إنسان مريض، إنسان معذور، إنسان عنده شغل، إنسان ما أراد أن يتكلم معك، أنت استأذنت مرة، أتيت الذي عليك يذهب وحسن الظن، ما تقول شاو في باش ما خرجش، هذا سوء أدب، هذا فضلا يعني إذا ما كلمكش وقد يقول لك لا مثلا أرجع، هذا ماش قادر نخرج، تخرجوا من الملة، مع أن الله عز وجل قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني هذا أفضل لكم، وهذا أدب لابد أن يتحمله الإنسان وأن يتعلمه لأنه من القرآن، هذا كقول عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ولهذا انظروا ماذا ختم الله عز وجل، بماذا ختم الله عز وجل هذه الآية، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ماذا يقول ابن كثير في هذه الآية؟ يقول أي لا تعتقدوا إذا فتح أحدكم منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفع ومزية عند الله تعالى، والله تعالى لا يضيع له ذلك بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره، ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذه الآية يستدل بها العلماء في بيان ماذا فضل العلم، ولهذا جاء عن مطرف ابن عبد الله الشخير وغيره من السلف كان يقول فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فالله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، إذن أهل الإيمان عندهم قبر عند الله عز وجل وأهل العلم عندهم قبر عند الله عز وجل، لكن الذين جمعوا بين الإيمان والعلم هؤلاء أفضل من الذين عنده إيمان فقط، فالمؤمن الذي عنده علم أرفع درجة عند الله من المؤمن الذي ليس عنده علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي أن الله عز وجل يعلم من يستحق ذلك منهم ومن لا يستحق، فكأن الله عز وجل يقول لنا إذا تأدبت بهذه الأداب إذا فسحت لأخيك وإذا أمرت بأن تبادر إلى فعل خير من النهوض إلى الصلاة إلى مجلس الصلح إلى إصلاح بين الناس إذا بادرت وصارعت فهذا هو الإيمان وهذا هو العلم الذي يرفعك الله عز وجل به، وهذا ليس به نقص كما يقول ابن كثير، بل هو فضل ومزية لك. ولهذا أذكر لكم قصة أو حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا حازما كما تعلمون، التقى برجل من الصحابة بمدينة تسمى عسان، وهو نافع ابن عبد الحارث، والأثر في صحيح مسلم. وكان عمر بن الخطاب قد استخلفه على مكة، جعله أمير على مكة، فالتقى به في مدينة في مكان بعيد بعسان، فقال له: تركتك واليا على المدينة، من الذي استخلفت؟ من الذي تركت خليفة على مكة وأنت قد جئت؟ فكأن عمر غضب عليه، فقال: استخلفت على مكة ابن أبزة. قال: ومن يكون ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من موالينا، يعني رجل من موالي من العبيد. فقال: وتستخلف عليه المولى من الموالي؟ يعني ألا يكون شريفا من القوم أفضل وتستخلف عليه المولى من الموالي؟ فقال الرجل: أما والله إنه قارئ لكتاب الله، عالم بفرائض، قاضي. ذكر ثلاث خصال، ما ذكر له شرف النسب، ولا شرف المال، ولا شرف الجاه، ولا عنده معرفة ولا شيء من هذا القبيل، ولا عمه يخدم في الديوان ولا شيء من هذا القبيل. قال له: قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، يقسم المواريث ونحن أجهل الناس بها. ثم الأمر الثالث قاضي، يعني يعرف القضاء ويقضي بين الناس. فماذا قال عمر؟ وكان وقافا، كان وقافا عندما يذكر بالحق رضي الله تعالى عنه، ورجع إلى الحق وقال: أما إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني بهذا القرآن، قوما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني بهذا القرآن، قوما. هذا رجل من موالي وصار خليفة، ورضيه عمر لأن يكون خليفة وأميرا عن الناس بمكة، ومكة في أشرف الناس، وعليهم مولى من الموالي، رفعه الله بما عنده من القرآن، ويضع به آخرين إذا كان جهلا بكتاب الله عز وجل. هذه آية عظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وبارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.